شيخنا الكريم وفقك الله ونفعنا وإخواننا الحاضرين والمسلمين جميعا بعلمك. هذه الدروس وهذه المواد الشرعية تحتاج إلى جهد وصبر، وقد ضربت لنا أمثلة في أثناء كلامك على في بداية هذا الدرس على ما تلقاه العلماء وما تحملوه في سبيل جمع هذا العلم وحفظه وبعد ذلك نشره. وهذا المسلك وهذا الطريق هو للأولين وللمتأخرين، بمن أراد أن يسلك سبيلهم وأن ينتفع بجهدهم وأن ينتفع كما انتفعوا من قبل. فهل من كلمة توجيهية لنا ولإخواننا في هذا الموضوع تذكرنا فيها بما ينبغي في مثل هذه الدروس من الصبر والتحمل وسعة البال وسعة الصدر، وخاصة في مواطن الخلاف ومواطن اختلاف العلماء رحم الله الجميع، وفقك الله لما يحب ويرضى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال في الحقيقة من الأهمية بمكان، خاصة بالنسبة لبعض الإخوة الذين يشوش عليهم ذكر الأقوال والأدلة والردود والمناقشات، ولو كانوا من طلاب العلم قد يكونوا مبتدئين، ولذلك ربما يكون من الصعوبة بمكان عند تعرضنا لخلاف العلماء وأدلتهم وأقوالهم والراجح منها وكيفية الترجيح، قد يسأم طالب العلم. ولذلك أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله عز وجل بالصبر. هذا الكتاب، كتاب الترمذي، ابتدأ الوالد رحمة الله عليه به وكنت في 12 تقريبا، وجلست في مجلسه وهو يذكر أقوال العلماء والردود والمناقشات والأدلة، وكنت لا أفهم، وكانت المجالس الأولى لم أستفد منها إلا القليل الواضح، لأن كان درسه مركزا ويخاطب به أكثر ما يخاطب طلاب العلم. ثم شاء الله عز وجل ما مكثت أسبوعين تقريبا أو 3 إلا وقد تعاملت مع هذه النصوص وفهمت وأدركت، وهذه رحمة من الله عز وجل يرحم بها عباده. بمجرد ما تحضر دروس العلم التي فيها دسامة مادة وصعوبة في الأقوال والأدلة، يعني قبل العشاء ربما أن البعض استغرب وربما جلس وقد لا يكون استفاد إلا القليل، لكن إذا شاء الله وصبرت وتحملت سيأتي يوم من الأيام وإذا بهذه العلوم كأنها طعام لك وشراب، ويسر لك من أمره سبحانه وتعالى ما يكون سببا في انتفاعك. وفي بعض الأحيان ربما تجلس مجلس علم وتفهم جميع ما يقال، ويغتر الإنسان بفهمه فيسلبه الله بركة العمل بذلك العلم. ولربما تجلس مجلسا لا تفهم منه إلا القليل، ويضع الله لك البركة فينتفع بهذا القليل منك أقوام وفئان. فأحسن الظن بالله ما دامت نيتك صالحة، وما دام أن الناس في الدنيا وأنت في الآخرة، والناس يقبلون على تجارة الدنيا وأنت مقبل على تجارة الآخرة، وتخرج من بيتك وأنت تستشعر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فلن يخيبك الله، وبإذن الله سيفتح الله لك من رحمته. كنا والله نجلس ونشهد لله جل جلاله، كنا نجلس وما نعلم، وكنا نجلس وما نفهم، ولكن الله علمنا وفهمنا وهبنا من فضله، وسبحانه هو الفضل العظيم وهو ذو الفضل العظيم، فنحمد سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله عز وجل، ولو لم يكن إلا أنك تجلس في مجلس تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله لكفى، ولو لم يكن إلا مجلسا يقول الله عز وجل فيه في الحديث القدسي: وجدت محبتي للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتحابين فيه. فلو لم يكن إلا أن تجلس في هذا المجلس الذي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وله قد غفرت هم القوم لا إشقى بهم جليس، فلنحمد الله تبارك وتعالى. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتسع صدورنا، وينبغي للإنسان أن يهيئ لنفسه موضعا في كل مجلس علم. فإن كان في بداية الطلب أخذ خلاصة الأقوال واكتفى بما يستطيع أن يكتفي به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

تحاول عند حكاية الأقوال وشرح الأقوال أن تفهم ما هي هذه المسألة، عن أي شيء تتحدث، عن جواز الشيء وحرمته تفهم، ثم بعد ذلك تنتقل تترك الأقوال من الذي قال حجته دليله إلى أن تأتي إلى الراجح، فتنظر إلى القول الراجح وتأخذ دليله إذا كنت لا تستطيع أن تدرك بعمق. فهذا أمر يسع الإنسان المبتدئ. اليوم تبدأ بهذه الطريقة، تستمر عليها الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني تبدأ بكتابة ورقة رؤوس أقلام تذكر فيها، ثم ترجع وتسمع الشريط مرة ثانية وثالثة، الأسبوع الثاني تضبط، الأسبوع الثالث وإذا بك أصبح الفهم لرؤوس الأقلام عندك سجية وإلف، فتصبح تفهم شيئا زائدا عن الفهم، وهذه فتوح الله على طالب العلم. يبدأ أول ما يبدأ بالقليل، فإذا علم الله من قلبه الخير والإخلاص وإرادة وجهه فتح له بالكثير، حتى يصبح يجلس المجلس فيه المطولات والمناقشات والأقوال والردود فيخرج وقد جمع علما كثيرا وخيرا كثيرا. بل لربما يجلس المجلس بعد أن اعتاد يستطيع إذا ذكر الدليل أن يعرف كيف يستدل صاحب القول قبل أن يذكر وجه دلالته، وهذا مجرب ومشاهد. ولكن وطن نفسك بالإخلاص وبقوة العزيمة ولا تسأل. وأوصي طالب العلم خاصة ونحن في بداية الكتاب، أي شيء تجده في قلبك من السآمة والملل وسوء الظن وهذا شيء لا صعب، هذا شيء كله من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأي شيء وجدته سيفتح الله، ييسر الله، إن شاء الله يعين الله، أنا أبدل ما أستطيع، إذا بالله عز وجل تكون من لمة الملك، وإذا بالله عز وجل يكون عند حسن ظنك، فإن ظننت به خيرا كان لك منه من الخير ما لم يكن فوق الحسبان، ما يكون فوق الحسبان. ولذلك يقول الله جل جلاله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلذلك لا تقول أنا عامي، ولا تقول أنا ما أعرف لست من طلاب العلم، لا، أنت طالب علم في كل شيء تفهم. فطالب العلم أي حكمة تتعلمها فأنت طالب علم لأنك تحتاجه. وطالب العلم لا يختص بإنسان معين مفرغ تمام التفرغ لطلب العلم، قد يكون الإنسان طالب علم وهو حداد وهو نجار، وقد يفوق طلاب العلم المتفرغين لطلب العلم بإخلاصه وجده ومثابرته وصدق عزيمته. الشاشة القفال إمام من الأئمة وديوان دواوين العلم قوي الباع في الفقه، كان عاية في الفقه، السبب أنه كان يصنع الأقفال، وجاء إلى الخليفة فأوقف بالباب ومنع من الدخول، ثم دخل رجل قال من هذا؟ قالوا هذا عالم، ثم دخل الثاني قالوا هذا قاضي، فسأل ما هذا؟ قالوا هؤلاء أهل العلم، فنظرهم يدخلون بدون استئذان يجلون ويكرمون، فأحس بقدر العلم فأقبل على العلم بعد الكبر، وفتح الله له من أبواب رحمته حتى أصبح من دواوين العلم وممن يذكر في قوة الفقه وسعة الباع، وله في علم الخلاف الفقهي كتب نفع الله بها كثيرا. فلذلك لا تقف عند حد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعرف من كان طبيبا من كان ممرضا بعيدا عن العلم حتى سبحان الله فتح الله عليه وأفاض عليه من خيره حتى نفع الله به وانتفع. العلم لا يقف عند حد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يؤتينا وإياكم من فضله وأن يرزقنا من واسع رحمته. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.